حتى النحاس اللي بحرقهم بيه مش قادر يحوش. احنا وراهم وراهم لحد ما نفنيهم. الكاهن وهدان مولانا السلطان. تعال هنا وهدان. مولاي. قرب كمان. خير يا مولانا السلطان. قبل كل حاجة خد. اي ليه بس كده يا مولانا؟ ما تعرفش ليه؟ انا عملت ايه؟ اقول لك عملت ايه. ايوه خد. اي لا لا يا مولانا، انا راجل كبير. الاتحاد عاوزاه البلاد مش كده؟ انا مش فاهم حاجه. والكلام الزايد اللي قلته لمولانا. كلام ايه؟ ما تحولش. ما تنكرش. انكر ايه؟ انت جيت لمولانا امبارح في المنام وقلت له كلام ما يقولوش خدام لسلطان. يعني في الحلم. حلم ولا علم؟ ايوه، نفرض ان مولانا كان بيحلم، تقوم تطول لسانك وتتعدى مكانك؟ انتوا حتجننوني. مرة يجيني عثمان ومرة يجيني وهدان، ولسه انا هعدمك واحد ورا واحد. انا هحرق جميع المعابد. كرباج مولاي تولعوا نار 3 ايام تحت النحاس وتصبوا عليه الرصاص وتحطوا فيه الكاهن وهدان. انت بتظلمني يا قسمان. يغطس مع تشيبان. حرام. تعال يا وهدان. حرام حرام حرام حرام. وسحبوه من امام السلطان وقذفوا به حيث حبسوا عثمان. وتحسس الوهدان طريقه في الظلام وهو يظن أنه سيلقى الشيخ عثمان، ولكنه وجد الجارية مرجانة تجلس مكانه، فأخذه العجب وأقبل على مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 87 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.